منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات في رحلتنا التدبرية التي واصلنا فيها مسيرتنا عبر عدة محطات، مفهوم التدبر وضوابطه وشروطه ومفاهيمه أو المفاهيم المصاحبة له أو المهارات والقواعد والمفاتيح. نحن في هذه الحلقة مع المستوى الثالث من مستويات التدبر. ذكرنا المستوى الأول المستوى الإيماني، التدبر الإيماني، وذكرنا المستوى الثاني التدبر الموضوعي. نحن الآن في المستوى الثالث وهو التدبر العلمي. التدبر العلمي نعني به تدبر المتخصصين من طلبة العلم والنخب في الجامعات ونحوها. لا شك أن هؤلاء لهم من التدبر بحسب الأدوات والوسائل التي عندهم، اللغة ونحو ذلك، يستطيعون بإذن الله تعالى أن يستخرجوا من الدلائل والهدايات الدقيقة التي تضمنها القرآن. دعونا أيها الأخوة نبدأ بمفاتيح هذا المستوى. الأول مفتاح وأول دليل وأداة للتدبر العلمي هو النظر إلى المفردة القرآنية ودلالاتها. المفردة القرآنية ذات أسرار عجيبة. هي حقيقة المفردة القرآنية كمثل الإنسان مثلا. الإنسان بمفرده تعرفه، بمفرده، بشخصيته، باسمه، لكنك تعرفه بحسب ما يرتبط به من أب وأم وأخ وأخت وجماعة وبيئة وقبيلة ووظيفة إلى غير ذلك. وكذلك الكلمة المفردة في القرآن الكريم تعرفها بحسب دلالتها الذاتية من حيث اشتقاقها في اللغة، وتعرفها أيضا من حيث ما يعني يرتبط بها من ملابسات وظروف، من حيث يعني ما قبلها وما بعدها، ومن حيث مقصدها ومقصدها بالنسبة للسورة، للعائلة التي حولها، يعني الآيات التي حولها، لمقاصد القرآن. كل هذا له دلالة فيما يتعلق بالمفردة القرآنية. دعونا ندخل أكثر عمقا في هذا الأمر، وهو أننا يمكن أن نعيش مع المفردة القرآنية في أصلها اللغوي اللي هو ذاتها، أصلها اللغوي من حيث اشتقاقها. خذوا مثلا الله الصمد. الصمد، كلمة الصمد المفردة هذه، لو أننا عشنا فيها مع مفردات مع اشتقاقها، فإن اشتقاقها يدل على ثلاثة معاني. المعنى الأول الصمد، السيد الذي له السؤدد التام، والصمد. المعنى الثاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. المعنى الثالث الصمد الذي لا جوف له. هذه المعاني الثلاثة الواردة عن السلف في معناها، وهي داخلة في معاني اللغة في اشتقاقها. هذه المعاني الثلاثة حينما نتأمل فيها نجد وراء كل اشتقاق وكل معنى وكل دلالة لها دلالات وهدايات. مثلا حينما نعيش مع معنى الصمد الذي له السؤدد التام، فإننا نعيش مع اسم العليم مثلا، أو اسم القدير، أو الرحيم، أو غير ذلك، فنجد أنه له السيادة التامة، العليم بكل شيء. وإذا كان عليما بكل شيء فإننا نستشعر علمه بنا في كل حال من أحوالنا. أرأيتم كيف أن هذا العيش مع أو هذا النظر في اشتقاق اللغة الكلمة يدلنا على معان عميقة في التدبر. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالكلمة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالكلمة والمفردة النظر إليها من حيث سياقها القرآني، من حيث سياقها، يعني السياق الذي وردت فيه، فإن السياق الذي ورد فيه يحدد معنى آخر لها، أو يحدد بالدقة معناها. مثلا كلمة الخير مثلا نجدها في القرآن بمعان كثيرة، وما تفعلوا من خير فإن الله به كان أو فإن الله به عليم. وأيضا مثلا الخير بمعنى المال مثلا، إنه لحب الخير لشديد. تصوروا أيها الإخوة، تأملوا الكلمة في سياقها. الخير هنا وردت في سياق المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال الكثير لشديد وجمعه. فننظر إلى الكلمة بحسب سياقها، يعني ننظر إلى الكلمة بحسب ما حولها. أيضا الأمر الثالث، ننظر إلى الكلمة بحسب مرادفاتها التي هي قريبات لها. بمعنى آخر، مثلا كلمة اهدنا، الصراط المستقيم، ما الفرق بين اهدنا وارشدنا، اهدنا ودلنا، وما الفرق بين الصراط والطريق والسبيل؟ لماذا اختار هنا الصراط دون الطريق والسبيل؟ تأملوا معي أيها الأخوة معنى اهدنا الصراط، لماذا أو ما السر في اختيار كلمة الصراط دون الطريق؟ الآية تدلنا على سؤال الله عز وجل الهداية لأكمل السبل، أكمل السبل والسبيل الأقوم والأوضح والأتم. والسبيل الأوضح والأتم والأمثل والأكمل يتعين بالصراط أكثر من الطريق. لماذا؟ لأن الصراط هو في اللغة ذا حدود دقيقة واضحة، معالم ظاهرة، ثم أيضا أن الصراط أوسع من الطريق، الصراط أوسع من الطريق، فدلك ذلك على دقة ما تريد أن تسأل الله عز وجل عليه، وضوحه وسعته إلى غير ذلك. أيضا التعبير بالصراط هنا ليشمل صراط الدنيا وصراط الآخرة. اهدنا الصراط في الدنيا بالاستقامة على دين الله، وفي الآخرة أيضا بهداية للصراط المنصوب على متن جهنم. فتأملوا أيها الأخوة هذا التعبير في هذا اللفظ. الكلمة المفردة أيضا يمكن أن تفيدنا بعدة كلمات، بعدة معاني. مثلا قول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقوله فلنولينك دليل على عدة معاني. لنولينك يعني فلنوجهنك، لنولينك بمعنى لتكون واليا على البيت. فلنولينك هنا من ولاية الله لك. تصوروا وتأملوا أيها الأخوة أن اللفظ هنا جاء بهذه الصياغة، هذه المفردة بصياغة تعني وتدل على عدة معاني: التوجيه، وأن يكون واليا، وأن يكون ذلك ولاية من الله له وعناية من الله سبحانه وإكرام له. فالعيش مع المفردة القرآنية أيها الأخوة الحقيقة له أسرار عظيمة، ينبغي لطالب العلم المتدبر أن يهتم به. ومن أعظم الكتب التي تعنى بهذا مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وكتاب التحرير والتنوير بن عاشور وغيرها. بارك الله فيكم، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في مفتاح آخر، وإلى لقاء. السلام عليكم.